أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينهى أن يجعل الإنسان أيمانه مانع له من الخير. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني هذا يدل على أن هذا الذي عملوه ناس أظهروا الإسلام أو كانوا مسلمين. لا تتخذوا أيمانكم دخلا، يعني إفسادا فيما بينكم، كراهة أو لئلا تزل قدم بعد ثبوت، هذا تعبير عن من كان في الخير فتحول منه إلى الشر، زلت به قدمه إذا وقع فيه ورطة. ولك أيوة. إذن لا تجعلوا أيمانكم يعني إفسادا لأموركم لكي لا يقع أحدكم في ورطة بسبب هذه الأيمان. ولذا يعني هذه الأيمان التي يعملونها يعني فلا تتخذوها مفسدة لما بينكم، لأن الإنسان يكون بينه وبين شخص عهد أو ميثاق فيدخل النقض لهذا الأمر فيكون ذلك سببا نش في وقوعه في الورطة. ولذلك من أخطر ما يواجه الناس نكث الوعد، ما يعني ثلاثة في المنافق إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. كل هذه تتداخل في الكذب والغش وعدم الصدق. لذلك يعني نقض العهد غير طيب، والكذب غير طيب، وعدم الوفاء غير طيب، والغش، كل هذه الجوانب تفسد الأمم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، تجعلوها دخلا إفسادا فيما بينكم بأن تنقضوها أو تحلفوا يمينا كاذبة لتأخذوا منها أمرا أو تردوا عنكم شيئا كان عليكم. فلا تجعلوا الأيمان يعني سببا للإفساد، سواء لنقضها أو لحلفها وهي كاذبة. المهم هذه الأيمان سواء كانت منكم لأجل أن تحلفوا على كذب، أو لأجل كانت منكم على خير أن تنقضها وتكذبها وتكون يعني عدم القيام بها سببا في إفساد ما بينكم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني إفسادا فيما بينكم، أن تزل قدم فتزل. الفاء يعني كأنها مومئة للعلة، مومئة للعلة، وهذه فاء يقال لها فاء المومئة إلى الأمر، مثل سهاء فسجد، السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، أي لعلة السرقة. هنا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا إفسادا بينكم فلعلة ذلك الإفساد تزل قدم أو تقع في الورطة بعد ثبوتها، أي بعد أن قامت على الدين وأظهرت الحق واستقامت. فهذا توسع في العبارة، فالغش والوقوع في الحرام وفي المعاصي وفي الشرك هذا زل قدم بعد ثبوت، والإيمان والصدق هو ثبوت القدم والرسوخ. وهذا الحقيقة يعني بيان للذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من بعض القبائل الذين لما كان بينهم وبينه حلف ورأوا قريش أقوى، بعضهم انحاز إلى قريش لأنها قوية كانت ولها قوة، والمسلمون في ذلك الوقت كانوا إيش؟ كانوا في ضعف وكان أمرهم صعب. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، الذوق أصله يكون باللسان، ولكن هذا تعبير فيه توسع وجمال في العبارة، وهو ما يصلهم من العقوبة سماه ذوقا، لأن الذوق هو أدق شيء، هو الذوق اللسان، فسمى أن هذا الأمر يعني يتجرعه تجرع كامل. بما صددتم أي بسبب صدكم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذن هذا تحذير وتخويف من نقض العهود ومن الأيمان الكاذبة ومن نقض الأيمان التي هي مواثيق بينك وبين غيرك، وكذلك أن يحلف المسلم على يمين كاذبة ليرد عنه أو يجلب له، هذا لا يجوز، لأن فعل هذا يسبب له الزلق والوقوع في المعصية، والمعصية تدعو للمعصية، فما كنت فيه من الخير يتقلب إلى شر، وبسبب ذلك الذي فعلت من الأيمان الكاذبة يعني يذوق فاعل ذلك السوء، يعني يحصل له العقوبة والألم بسبب ما فعله وصدوده عن سبيل الله، إما بيمينه الكاذبة أو بتركه للعهد الذي كان بينه وبين المسلمين وأراد أن يذهب إلى الكفار لأنهم في ظاهر الأمر أقوى من المسلمين. ثم قال ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الشراء هو الاستبدال، ولذلك البائع يقال له اشترى والمشتري يقال له بايع، لأن كل واحد منهم بايع ومشتري، فالذي باع اشترى اللي باع والذي اشترى بايع، كله يقال له، ما في مشكلة. وهنا الأمثال والتوسع في العبارة يعطي للسامع وضوحا للكلام، فكأنه جعل الدين سلعة والقرآن شيء ثمين، وجعل ما يناله الإنسان من عرض الدنيا من رشاء أو من جاه أو من أمور آنية سلعة، فقال لك ما عند الله وآيات الله وحججه وبراهينه لا تستبدلها بثمن قليل عرض من الدنيا أو جاه أو أمن من أذية قد تقع لك، لا تفعل هذا، لأن هذه صفقة خاسرة وهذا الأمر خطير جدا. لا تشتروا تستبدلوا بآيات الله أي حججه وبراهينه والإيمان به وما جاءت به رسله من وحدانيته ومن أنه متصف بصفات الكمال والجلال وأن نبيه لا ينطق عن الهوى وأنه جاء بأوامر يجب أن تنفذ وجاء بنواهي يجب أن يبتعد عنها، هذه الأمور لا تستبدلوا بها عرضا قليلا من رشاء أو من جاه أو من غير ذلك فتترك الحق وتذهب للباطل. ولذلك نقف هنا وقفة خفيفة على الرشاء. قال العلماء الرشوة مفسدة للأمم، وأي بلد تتفشى فيه الرشوة يتقوض. أولا تنجس المجتمع، واحد يأكل الحرام يقسى قلبه، لا تستجب دعوته، لا يجد الخشوع في الصلاة، لا يبارك له في مال ولا في ولد ولا عمر، بعدين تتعطل الأعمال، كل واحد لا يرضى أن يقوم بشيء إلا إذا إيش أخذ رشاء، والرشاء أحلى من غيره لأنه حرام. واحد يكون تأتيه للشهر آلاف، مئة يأخذها من الرشاء لها طعم أكثر لأن هذا حرام، الحرام يزينه الشيطان ويجعل له طعم. لذلك هذا الدين إذا لم يكابده الإنسان لا يمكن أن يقوى، لا بد الإنسان يجاهد. فلذا أخطر شيء الرشاء، إذا انتشرت بين الناس يكثر الخطأ وتكثر التجاوزات وتكثر الأمور الغير جيدة فيتقوض المجتمع وتكون بين النفرة ويكون بين أمور ما هي كويسة. فلذلك يقول الشوكاني أنه لا يجوز أن تدفع الرشاء ولو يضيع مالك. جمهور العلماء قالوا إذا كنت لا تجد مالك إلا بالرشاء فهذا من باب ارتكاب خف الضررين، تدفع جزء من مالك لتأخذ الباقي. الشوكاني قال لا، قال اترك مالك يضيع ولا تدفع الرشاء، لأنك لو دفعت الرشاء آخذ الرشاء يتمرن على ذلك ويكون لا يمكن يترك عمل يمشي من عنده إلا بماذا؟ بالرشاء، فيفسد المجتمع. ذلك بعض الدول يعني عندها ما لا تعمل بالرشاء، مثل الصين مثلا، يعني الذي يأخذ الرشاء يقتلونه. قالوا الصين بلد كبير وإذا أخذ الناس الرشاء فسد البلد، فعلى طول يقتلوه. المسلمون لا، يعني يجعل الأمور في مواضعها، الذي يأخذ الرشاء يعزر وينبغي أن تعمل له دورة، لما لا تأخذ الرشاء يا أخي؟ الله ضمن لك رزقك، وابحث عن الرزق الحلال، هذا حرام وهذا فيه ضياع لعرضك وفيه ضياع للمجتمع. فذلك ينبغي أن يكون بين المسلمين تعاون على أن لا يكون بينهم المرتشي. وبعدين المرتشي هو ممزق الأحاسيس، لأنه إذا راح لبيته وأراد أن ينام فإذا هو مرتشي. لذلك صاحب المروءة يجد تأنيب من نفسه لو يعمل المعاصي أكثر ممن أن يؤخذ. ولذلك أهل الفضل ما يعمل المعاصي لأن هذا يكلم عرضه، كما أن الإنسان يحرم عليه أن يشرب السم يحرم عليه أن يكلم عرضه. العرض أمانة في, في, في, في أعناقنا، فيجب على كل واحد أن يحفظ بدنه من المرض ومما يضره، ويحفظ عرضه مما يضره. العرض مثل البدن بل أهم. ولذلك الجرح يلتئم لكن العرض صعب. أحتال للمال إن أودى فأجمعه، وليس للعرض إن أودى بمحتالي. فلذلك ينبغي لأهل الفضل أن يحفظوا أعراضهم. كيف مسلم يأخذ الرشوة ويكون يعروف فلان مرتشي؟ هذه مشكلة، هذا مشكل مشكل مشكل بين الناس. بعدين هو نجس ماله ونجس طعامه وسبب للآخرين تعطيل لأعمالهم، وبعدين في النهاية جعله يعني نازلا، لأن الذي يأخذ الرشوة مجروح شرعا. إذا أراد أن يشهد يقال له لا أنت مرتشي، ما تصلح، ترد شهادته. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني وكل شيء منتهي قليل ولو كان كثير. فلذلك ينبغي لنا أن نتعاون جميعا على أننا لا نترك بيننا من يرتشي. وإذا كان واحد عنده حاجة نحاول نقضي له هي بطريق حلال بدون ما يأخذ رشوة، بالاقتراض أو بأمر آخر. ولا نترك يعني الإنسان ينصر أخاه وش ظالما أو مظلوما، ظالما يرده عن الظلم ومظلوم يدفع عنه الظلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. بعدين قال إنما عند الله هو خير لكم. ما عند الله دائم، أما الذي عندنا مآله للزوال، أي شيء عندنا ينفذ. ولذلك واحد كان عنده ملايين فجأة فإذا هو فقير تحل له إيش؟ الصدقة. وواحد كان فقير تحل له الصدقة فإذا هو أصبح غني. وتلك الأيام نداولها بين الناس، واحد يكون فقير يصبح غني، واحد غني يصبح فقير، واحد قوي يصبح ضعيف، واحد جاهل يصبح عالم. هذه أمور الله يغير الأحوال. ولذلك الذي يبقى ما عند الله الاستقامة، ما عند الله هو اللي يبقى لك. أما الذي تحتال وتعمله بالمعصية هذا مآل للزوال ومآل للضياع ولا يبقى. ولذلك قال تعالى وتوكل عليه على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على إنسان قد يموت فيقع في ورطة. توكلت على واحد ومات، طيب من يقوم لك بأمورك؟ لكن الحي الذي لا يموت يكلأك في كل وقت ويدفع عنك ويعطيك. ولذلك ما عند الله هو الباقي. الجنة عطاء غير مجدود، لا يخرجون منها، الجنة دائم. أما أمور الدنيا كلها تزول، مرض، صحة، فقر، غنى، سرور، حزن. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم، أي إن كنتم تعلمون. هذا فيه تحميس وتحفيز، إن كنتم تعلمون فاحذروا الأمور الزائلة تكون هي اعتمادكم، وإنما يكون اعتمادكم الأمور الباقية. ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يريد دائما الأمور الآخرة. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. شاه ذبحوها ويقال أنهم قسموها، قال لم يبق منها إلا إيش؟ عظم. قال كلها بقية إلا عظم. ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، تصدقت فأبقيت. اللي تصدقت به هذا باقي رصيد، أو أكلت فأفنيت، أو إيش أو الأبست فأبليت، وبعدين أيكم مال وارثه خير غيره أختار عن ماله؟ قال كلنا مالنا يختار. قال لا، كلكم تختارون مال وارثكم، ما يبقى هو مال غيرك، وما تأخذ هو مالك. والإنسان أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. لكن يحاول الإنسان يسدد ويقارب، يقدم شيء لنفسه ويترك شيء إذا كان عنده إمكانية لورثته. وأهم شيء يقدم عدم المعاصي، لأن هذا اللي ينفعه. إذا لم يقدم أمامه معاصي ما عليه مشكلة، لكن إذا كان فيه معاصي والأخص ظلم الناس، ظلم الناس هذا الذي مشكلة. الظلم ظلمات يوم القيامة، لذلك الظلم لابد صاحبه يعفو. يجيك يقول لك أعطيني حقي، يوم القيامة ما فيه فلوس، ما فيه إلا حسنات، فيأخذ الدائنون حسناتك. إذا حاول من الآن ما تخلي عليك ديون، تدعو لهم، تطلبهم السماح، تترك أعراض الناس، مالك ومال الآخرين. من يعجبك صاحبه، ومن لا يعجبك تجنبه يا أخي. هل الله تعبدنا بسب فرعون؟ هل سمعتم الله يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تتبعنا بسب، ما تعبدنا بسب الكفار، فنترك المسلمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ما لنا ومال الآخرين. وإن كان ولا بد نقول فلان قال كذا في كتابه كذا، أو في درسه كذا، أو في شريطه، وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا. ولا نتهم النيات، ولا نكون قصده، لأنك ما تعرف قصده، نقول هذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، ونحكم الألفاظ. أما النيات وما في القلب هذا لا يطلع عليه إلا الله أبدا. كم من إنسان تراه لا يتظاهر بالدين، ويوم القيامة تراه يكون ساجد وقائم وهو لا يريد أن يظهر هذا للناس. وكم من إنسان تراه وتقول هذا في وعياذا بالله، ويوم القيامة يدور في النار كما يدور إيش حمار برحاه، أعوذ بالله، تندلق أقتابه. يقال له ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. قال العلماء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا يضر، وإنما يضر إتيان المنكر وعدم يعني إتيان المعروف. إتيان المنكر وترك المعروف هذا الذي يسبب المشاكل. ولا تشتروا، أيوة، إنما عند الله هو خير لكم. إنما نصية هي أم الباب. عند الله من الكرامة ومن الرفعة ومن الإحسان ومن الخير ومن النعيم المقيم، هو لا غيره خير لكم من الرشاء ومن فعل الأمور المعاصي. ومن يعني بعض الناس يقول لك الحلال ما حل باليد، كل ما حل باليد حلال. لا، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. بعدين هذه أحيانا الإنسان يبتلى، ييسر له طرق تكون مشبوهة. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله إيش بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله علما تقوم به الحجة، وإلا هو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. من يخافه بالغيب إيش؟ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال لتبلون، نبلوكم بالشر والخير، والدنيا ابتلاءات، فالإنسان يصبر حتى ينجو بنفسه، يصبر. إذن إنما عند الله هو خير لكم. ولذلك هذه الخيرية ليست بالكثرة، الخيرية بالنوعية. هذا العمل لا ينظر لكثرته، لا ينظر لنوعيته، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ركعتان تسوى 100 ركعة، درهم يسوى 1000 درهم، كلمة تسوى كلام كثير، لأنه بالإخلاص وبالنية وبعدم الترفع بها ولا يريد أن يقال هذا، فتكون الكلمة قليل ولكنها تستوفي الشروط فتصل بصاحبها إلى أعلى عليين. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله إيش؟ لا يلقي لها بال، يصل بها من رضا الله ما الله عليم به. وإن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرقين 70 خريفا. فلذلك الذي يمايز الأعمال النيات، الذي يمايز الأعمال النيات، ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا. لذلك تصلي ركعتين بسجود وبركوع وبطمأنينة وبحضور القلب وبقراءة سليمة، كل حرف تعطيه صفته ومخرجه وتتدبر ركعتين. أما تصلي 100 ركعة وبعدين ما تأتي بالطمأنين ولا تنقر، ما في فائدة هذا. لذلك المسيء صلاة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم اركع، وبعدين بيّن له كيف. فلذلك نحن ينبغي أن نتعود على أن تكون أعمالنا صحيحة من جهة النية، من جهة الشروط، من جهة الواجبات، من جهة الأركان، من جهة الاتباع. فإذا كانت أعمالنا مستوفية للشروط التي يطالب بها الشريعة نأخذ الدرجة الكاملة فيه. أما إذا كانت الأعمال ليست على الشروط المطلوبة يكون الأجر ناقص أو معدوم. لذلك هذه فائدة العلم، فائدة العلم أنه يجعل الإنسان يأخذ الدرجة الكاملة في الأعمال، يستحضر النية، ما يقدر الشيطان يأتيه يقوم بالأمور على أكمل وجه فيأخذ فيها الدرجة. أما الذي يتعبد على غير علم فالصلاة خطأ، والطهارة خطأ، والتعامل مع الزوجة خطأ، مع الوالدين خطأ، الحياة كلها خطأ، كل الأعمال ناقصة. ولذلك أخطر شيء الجهل، لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الجهل، لأن الجهل يمنع الإنسان من الخوف. فإذا لم يخف الإنسان ما لا يكون له يتكاسل. الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الصوم جنة، فإذا لم يخف الإنسان ما يقدر أن يصوم، ما يقدر أن يصلي، ما يقدر أن يترك شهواته. فلذلك أكثر ما يجعل الإنسان يستقيم العلم، العلم هو الذي يقود للمخافة، والمخافة هي التي تقود للعمل، والعمل هو الذي يكثر الحسنات. كل شيء مرتبط بشيء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن ما دام ما عندنا ينفد وما عند الله باق نطلب ما عند الله. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الباقية لا تزول، هي السعادة. وليجزين الذين صبروا، وليجزين ولنجزين، أيوة كلها قراءة، أيوة، الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في حسن وفيه أحسن، قالوا هذا يدل على أن المباح أنه حسن، والمسنون أحسن منه، والواجب أحسن من المسنون. ولذلك الإنسان إذا ظلمه شخص وأخذ منه المظلمة هذا حسن، لكن إذا صبر هذا أحسن. وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن إنسان إذا أخذ مظلمته هذا جائز، لكن إذا إذا إذا هذا حسن، لكن إذا عفا هذا أحسن. إيه. ذلك هذا الدين، دين الإسلام دين رائع، وفيه من المنافع والمصالح والمتع ما لا يعلمه إلا الله. بس لا بد أن نعطيه الوقت. مشكلتنا أن كل واحد يقول لك أنا مشغول، كيف تنشغل عن دينك؟ كيف تنشغل عن القرآن؟ كيف تنشغل عن سعادتك؟ كيف تنشغل عن سبب دخولك الجنة؟ إذن كل واحد منا لابد أن يجعل وقت لهذا للقرآن خاصة، لأن القرآن إذا تدبرناه نجد فيه السعادة، العزة، الرفعة، المتعة، أسلوب عجيب. كل فضيلة يأمر بها القرآن، وكل رذيلة ينهاك عنها القرآن، يرفع همتك، يسعدك، يجعلك لا تنظر إلى السفاسف الأمور، يجعلك إنسان صاحب مروءة ودين. فلذلك يجب علينا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب. أيوة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولا يجزين، والله لا يجزين الذين كفروا أجرهم، الذين صبروا أجرهم. الأجر ما هو؟ هو الذي يعطى للإنسان على العمل. كل إنسان يعمل ينال أجره، فإن عمل عمل طيب ينال أجر طيب، وإن عمل عمل غير طيب ينال إيش؟ أجر غير طيب. ولذلك قال أوفوا بعهدي إن الله اشترى. تدفع تربح، تنام تخسر. لذلك الذي يريد العزة يطيع الله، والذي يريد الغناء يطيع الله، والذي يريد العافية يطيع الله، والذي يريد الجنة يطيع الله، والذي يريد أن يحمى يطيع الله. كل شيء يناله المسلم بطاعة الله. فإذا أطعت الله تعز في الدنيا وترحم في الأخرى، ويكون ما نالك في من أمور الدنيا رفع لدرجتك. أما كثير من الناس يتمنى أنه يكون في الدنيا أصيب، لأن هذا الأمراض وهذه الأحزان التي تأتي للمسلم الذي يعمل الحسنات السيئات هذه تخفف عنه، هذا رحمة ببعض الناس. ولذلك المسلم تأتيه بعض الأشياء حتى يأتي يوم القيامة وما عليه سيئة. ولذلك الذين يبتلون في الدنيا إذا رآهم يوم القيامة الذين لم يصابوا بشيء يتمنوا أنهم ابتلوا لما يروا من كرامة الله، لكن الله تعالى كريم يعطي لمن سأله الدرجات الرفيعة مع العافية. ولذلك قال ماذا أقول؟ قال اسأل الله العافية، ما في شيء مثل العافية. الله يمكن يعافيك ويعطيك الدرجات العلا، وهو كريم ويقول ادعوني أستجب لكم، فيمكن يعطينا الدرجات العلا مع العافية. فلذلك نسأل الله العافية ونقوم بالأسباب، ولا ننهمك في المعاصي، لا ننهمك في المعاصي، ولا ننهمك في الدنيا ونترك الدين. الدنيا مطية الآخرة، لكن نقوم بالأسباب وقلوبنا لله ولدين الله ومتعلقة برضا الله. لكن إذا امتلأ القلب من الدنيا لا يجد الخشوع ولا يجد طعم للحياة. الذين امتلأت قلوبهم من محبة الدنيا هؤلاء أصبحوا عبيد للدنيا، لا يجد طعم للصلاة ولا للبيت ولا أنس، لأنه يريد فلوس وبعدين الفلوس لا تنتهي، يخاف من اللي وراه يلحقه، واللي قدامه يريد أن يصل إليه، واللي هو مع بعض يريد أن يسبقه، يحزن من ثلاثة، اللي قدامه يريد أن يصله، واللي وراه يخاف يلحقه، والذي هو ماله مثل بعض إيش يريد أن يسبق إليه. لذلك كثير من الناس لا ينظر إلى الكفاف، يريد فلان عنده كذا كيف أنا ما يكون عندي. ولذلك الله يقول ما لا في حق هؤلاء إيش؟ أنهم ألهاكم إيش؟ التكاثر. أما الإنسان إذا كان يريد المال لينفقه في سبيل الله، ليسد حاجته، لكي يعف نفسه، يعف من حوله، يساعد المسلمين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. لكن الذي يكون عنده المال وهو لا ينفقه ويحزن، في النهار يشتغل وفي الليل حزين، لكي لا يأتي لهذا المال حريق أو جائحة أو مشكلة، في النهار يشتغل وفي الليل يحزن، أصبح هذا المال ورطة له. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون المال في يده وليس في قلبه. ولذا الحقيقة المال الصالح للرجل الصالح لا شيء مثله. ولذلك لما غار الفقراء أعطاهم الدعاء، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يفعلها، وقال لهم هذا فسمعها الأغنياء فقالوها، فراحوا الفقراء وقالوا يا رسول هؤلاء فعلوا ما فعلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لكن الذي لا مال عنده والذي عنده مال وقال المتقي لو عندي مال لفعلت به مثل فلان، فهما في الأجر سواء. المال لأربعة: رجل عنده مال فسلقته على هلكته، ورجل لا مال عنده وقال لو أن لي مثل ما فلان فعلت فيه، فهما في الأجر سواء، ورجل عنده مال ولا فقه عنده فعمل بماله في المعاصي، وواحد لا فقه عنده ولا مال عنده فقال لو أن لي مال لفعلت فيه مثل هذا، فهما في الوزر وسواء. لذلك إنما الأعمال بالنيات. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا المقتول فما بال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لذلك ينبغي المسلم أن يمتلأ قلبه من النية الطيبة ومن فعل الخير، وأنه إذا قدر يفعل، إذا لم يقدر يكون دائما عنده حسنات. الذين عندهم الجنة وتنادوا إذ مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها بعدين ما وجدوا شيء، حرقت ولم يجد شيء. فلذلك الإنسان دائما لا ينوي إلا النية الطيبة، لأن النية الطيبة خير من العمل. ينوي بإخوانه بنفسه بأقربائه ولا يضمر سوء ولا يعمل سوء، فإن الإنسان يرى ما ينوى بإذن الله تعالى. يعني إذا ما عند الله هو الباقي وما عندنا ينتهي، إذا نعتمد على ما عند الله ونلجأ إلى الله ونسأل الله ونتصدق ونعمل لأجل الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين صبروا على طاعة الله عن معاصي الله على أقدار الله. الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، على الصوم، على الصلاة، على برور الوالدين. الصبر عن المعصية، عن الربا، عن النظر الحرام، عن الكلام الحرام، عن الشهوات المشبوهة. الصبر على أقدار الله، لأن الإنسان إذا عاش لا بد أن يناله ما لا يحبه، كما قال البخاري. البخاري قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. الإنسان إذا عاش يفقد أحبته أو يموت هو، إذن إما أن يموت أحبته أو يموت هو. هذا لما نعي له أحد العلماء قال هذا البخاري: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم وذهاب نفسك لا أبالك أفجع. إذن ما الحل؟ الاستقامة. ما في حل في الدنيا إلا نستقيم، نترك المعاصي ونفعل ما نستطيع من الواجبات، وما أردناه الله يعطينا إياه، والله لا يخلف الميعاد. إذن أليس هذا واضحا؟ إذن ما أردناه والله يعطينا إياه ونستقيم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله لا يخلف الميعاد. هل شيء فيها أوضح من هذا؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما في، كل شيء واضح. إذن الحل الاستقامة. لا يقول واحد والله دين بينه ورسولنا وضح لنا، وكل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك قالوا إن المباح حسن والمندوب أحسن والواجب أحسن. إذن كله من عمل صالحا، من للمفرد وللتثنية وللجمع، صالحا يدخل فيه شهادة لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق، كل هذا يدخل في الصالح من ذكر أو أنثى. إذن هنا المرأة والرجل من ناحية التشريع كلهم له ذمة، وإذا طاع الله يدخل الجنة وإذا كفر يدخل جهنم أعاذنا الله من ذلك. إذن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شوف عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. صالح هنا تحمل يعني ركنين، الركن الأول المتابعة، لأن الذي لم يتابع لا يكون تام الصلاح ويكون مخلص فيه لله ويكون مؤمن. الصالح يشترط فيه ما لا أن يكون فيه متابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن يكون مخلصا لله فيه، لأن من أشرك معي غيري تركته وشركه، وإن الله من أشرك لا يقبل منه عمل. إذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. التحقيق نعطيه الرزق الحلال ونعطيه السعادة والذكر الطيب ونوسع له في أموره ونجعل له الذكر ونجعل له يعني المنزلة والرفعة بين الناس بدليل قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة. فإذا قلنا نحيينه حياة طيبة المقصود بها الآخرة لكان الكلام فيه إيش؟ تكرار. إذن المحققون قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، نعطيه الرزق الحلال والذكر الطيب والسعادة والاحترام، وبعدين نعطيه الجنة يوم القيامة. أي شيء أعظم من هذا؟ إذن لا عذر لنا بعد البيان وبعد هذا الإيضاح وبعد هذه النصوص الواضحة التي بينها لنا ربنا وأمر نبيه أن يوضح ما أجمل فيها. فالحقيقة الفرصة سانحة لنا، نحن الآن لازلنا في الدنيا، هذه أكبر نعمة، نحن الآن في الدنيا، من تاب تاب الله عليه، ومن عمل الحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك، يغفر الذنوب جميعا. فالمبادرة المبادرة، لا الواحد يقول بكرة نتوب بكرة نعمل، لا من الآن تم من الآن وافتح صفحة جديدة، وما أردته يعطيه الله لك، لأنه قادر وغني وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله، قادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعالم لا تخفى عليه خافية، وكريم يقول ادعوني أستجب لكم. فلنطع الله وما أردناه يعطيه الله لنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نجيب على الأسئلة غدا.